اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا اللهم برحمتك واصرف عنا شر ما قضيت، إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت، لك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أعطيت. نستغفرك اللهم من جميع الذنوب ونتوب إليك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعلها اللهم الوارث منا، واجعل اللهم ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، وارفعنا على من خذلنا، ولا تسلط علينا بسبب ذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا يا أرحم الراحمين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم لا تحرمنا رؤيتك ولا رؤية نبيك في دار كرامتك. اللهم لا تحرمنا رؤيتك ولا رؤية نبيك في دار كرامتك. سبحانك ما أعدلك، سبحانك ما أرحمك، سبحانك ما ألطفك بعبادك، سبحانك ما أحلمك على من عصاك وأقربك إلى من دعاك. إلهنا وقف السائلون ببابك، ونادى الفقراء بجنابك، ووقفت سفينة المساكين على ساحل بحر كرمك، يرجون الجواز إلى ساحة رحمتك وعفوك. اللهم لا تردنا خائبين، ولا عن بابك مطرودين، ولا من رحمتك آيسين يا رب العالمين. اللهم واجعل قبورنا بعد فراق الدنيا خير منازلنا، وافسح بها ضيق ملاحدنا، وعمنا جميعا بعفوك يا رب العالمين. اللهم ارحمنا إذا درس قبرنا ونسي اسمنا وانقطع ذكرنا فلم يذكرنا ذاكر ولم يزرنا زائر اللهم اجعل قبورنا اللهم أفسح علينا قبورنا مد أبصارنا اللهم افسح علينا قبورنا مد أبصارنا. اللهم إنا نعوذ بك من منكر ونكير وسؤالهما عن القليل والكثير ومن أكل الزيادة. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا بديع السماوات والأرض يا من يجير ولا يجار عليه يا مالك الأملاك ويا مدير الأفلاك ويا من قلوب العباد بين أصبعين من أصابعه. نسألك حسن الخاتمة، اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة، اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة، ونعوذ بك من سوء الخاتمة، ونعوذ بك من سوء الخاتمة، ونعوذ بك من سوء الخاتمة. اللهم اجعلنا ممن صام الشهر وأدرك ليلة القدر وفاز بالثواب الجزيل والأجر. اللهم لا تجعل حظنا من صيامنا الجوع والعطش. اللهم لا تجعل حظنا من صيامنا الجوع والعطش ولا من قيامنا التعب والسهر. اللهم تقبل منا الصيام والقيام، اللهم تقبل منا الصيام والقيام. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا مكروبا إلا نفسته، ولا دينا إلا قضيته، ولا ضارا إلا هديته، ولا مأسورا إلا فككت أسره، ولا قاطعا إلا وصلته، ولا عاقا إلا إلى البر رددته، ولا أيما وأعزبا من الشباب إلا زوجته ويسرت له زواجه، ولا أيما من الشباب إلا زوجته ويسرت له زواجه يا رب العالمين. اللهم أصلح فساد قلوبنا، اللهم أصلح فساد قلوبنا، اللهم أصلح فساد قلوبنا يا رب العالمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك بأننا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. نسألك اللهم أن تجزي والدينا عنا خير الجزاء. اللهم اجز والدينا عنا خير الجزاء. اللهم من كان منهم حيا فمتعه بالصحة والعافية على طاعته. اللهم اجزهم عنا خير الجزاء. اللهم اغفر لهما وارحمهما كما ربونا صغارا. اللهم ارحمهما واغفر لهما كما ربونا صغارا. اللهم اغفر لأمهاتنا وآبائنا، اللهم اغفر لأمهاتنا وآبائنا، اللهم اغفر لأمهاتنا، اللهم اغفر لأمهاتنا، اللهم قوهن على طاعتك، اللهم اشفهن. اللهم من كان منهم مريضا فاشفه. يا ربي اللهم من كان من والدينا مريضا صريحا على فراشه، اللهم اشفهما، اللهم اشفهما، اللهم اللهم اشفهما يا رب العالمين. اللهم تقبل منا الصيام والقيام يا حي يا قيوم. اللهم نور وجوهنا وبيض وجوهنا إذا اسودت وجوه العصاة يوم الحسرة والندامة. اللهم أعطنا كتبنا بأيماننا اللهم أعطنا كتبنا بأيماننا اللهم اجعلنا ممن تتلقاهم ملائكة الجنان يقابلونهم ويسلمون عليهم يا رب العالمين. اللهم ولا تجعلنا ممن ينادى ويقال لهم اخسروا فيها ولا تكلموا. اللهم ارحمنا برحمتك الواسعة. اللهم لا تعذبنا بنارك. اللهم لا تعذبنا بنارك. اللهم لا تعذبنا بنارك فإن أجسادنا على وهج النار لا تقوى. اللهم اجعلنا عند ساعة الاحتضار نتلقن بلا اله الا الله. اللهم اجعل اخر كلامنا من الدنيا لا اله الا الله. اذا يبس منا اللسان وضعف الجنان وضربت القدمان. وشخصت العينان. وقسمت الكتب بالشمائل والأيمان. اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله. يا حي يا قيوم يا ذو الجلال والإكرام. اللهم استجب دعاءنا ولا تردنا خائبين ولا عن بابك مطرودين ولا من رحمتك آيسين. ومتعنا بالنظر إلى وجهك الكريم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.